بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. قال المصنف رحمه الله: قال حدثني أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله والمعروف بالسراج ثقة وثقه المصنف، قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن داود بمصر وهو المطرز المصري قدم بغداد وثقه الخطيب البغدادي، قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان وهو الحسن علان المصري ثقة، قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو نزيل دمشق ثقة إمام حافظ، قال حدثنا يحيى وهو التميمي النيسابوري ثقة ثبت، قال أخبرنا ابن الوهب وهو عبد الله ثقة حافظ عن يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة، قال قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. يعني هذا فيه طريقة أخذ العلم، وأن العلم يأخذ شيئا فشيئا وقليلا قليلا، وأن الذي يستعجل تحصيل العلم فينال العلم، فالعلم ليس كما تقدم مشروبا يشرب ولا طعاما يؤكل، وإنما العلم فضل الله يؤتيه من يشاء، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عمر ويحتاج إلى بذل وتضحية، فالمستعجلون في طلب العلم لا يفلحون، والذين يريدون الوصول سريعا ويتجاوزون طريقة أهل العلم في التحصيل أيضا هؤلاء لا يصلون إلى بغيتهم. قال يعني أثر الزهري، قال: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. الذي يريد أن يأخذه جملة يذهب عنه جملة، لكن يأخذه شيئا فشيئا، ومن ذلك أنه لا يكثر على نفسه التحصيل، فإنه قد لا يفهم، واجتماع المعلومات يعني ازدحام المعلومات سبب لذهاب العلم الخير، لكن يأخذه شيئا فشيئا. وقديما قد قيل: من أمسك ثورين فر، من أمسك ثورين فر. الذي يريد أن يسحب ثورين أو يقود ثورين فإنهما يفران عليه، لكن يأخذ الثور الأول ويقوده ويوصله، ثم يأخذ الثور الثاني. قال: وحدثنا سعيد بن نصر وهو أبو عثمان مولى الناصر لدين الله الأموي، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، إليه المنتهى في علو الإسناد بالأندلس، وهو عالم متفنن قاسم بن أصبغ في جميع العلوم، قال حدثنا محمد بن وضاح وهو المرواني، وبه وببقي بن مخلد صارت بلاد الأندلس دار حديث، من كبار أئمة الأندلسيين. قال حدثنا أحمد بن عمرو وهو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري ثقة، قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر هذا العلم، فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع به، ولكن خذه مع الأيام والليالي. وذكر عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت عن الزهري بعض هذا الكلام، ورواية يونس أتم. قال وأخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وهو المعروف بابن الفرضي، من كبار من شايخ المصنف، له تاريخ علماء الأندلس. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل وهو أبو بكر بن المهندس محدث مصر خير تقي، قال أخبرنا محمد بن الحسن الأنصاري، هذا تقدم معنا وأنه لم توجد له ترجمة. وهناك محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري له ترجمة في نسان الميزان، وروى حديثين موضوعين، فالظاهر أنه واهي الحديث كما في الميزان ولسان الميزان. هذه طبقة محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري الذي ظهرنا هذا، والله أعلم. قال: حدثنا الزبير بن بكار القاضي وهو الأسدي المدني ثقة، قال: حدثني سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي المصري ثقة حافظ، عن حماد بن زيد وهو أيضا الأزدي الجهضمي إمام ثقة ثبت، قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. يعني أنه يعني وقت الملل يأتي بأشياء تروح على النفس من القراءة في كتب التاريخ والأدب، والقراءة في الأشعار وأخبار العرب وغير ذلك. قال: وقال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح، وهو عبد الملك بن قريب، وصلت بالعلم وكسبت بالملح، يعني عنده نوادر وحكايات وفوائد متفرقة. وقالوا: من رق وجهه رق علمه. وذكر نعيم بن حماد وهو خزاعي ضعيف، عن عبد الله بن إدريس وهو العودي الكوفي ثقة فقيه، عن محمد بن إسحاق وهو المدني إمام المغازي صدوق، عن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حمضة، فأفيض في بعض ما يخف علينا. وقال أيضا: حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو المعروف بالحبيب، كان عفيفا يعيش من ضيعته رحمه الله ثقة، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، وقد أكثر عن قاسم بن أصبغ وكان مليا به، كما تقدم قاسم بن أصبغ الإمام الأندلسي المشهور رحمه الله، وله مستخرج على سنن أبي داود. قال: حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي أبو بكر البغدادي صاحب التاريخ الذي ملئ بالفوائد، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة وهو المروذي نزيل بغداد ثقة، قال: حدثنا محمد بن حمير وهو السليحي القضاعي الحمصي صدوق، عن النجيب بن السري، النجيب بن السري هذا نعم ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وأنه روى عنه محمد بن حمير أو ابن حمير، وأيضا له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعن علي رضي الله عنه مرسل، فهو في عداد المجهولين، وروايته عن علي منقطعة. قال: قال لي علي، هذا يعتبر تصحيفا، قوله قال لي علي، فلا إما نص على أنه لم يسمع. قال: قال لي علي رضي الله عنه: هجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. هذا من الطريقة السليمة التي سلكها العلماء، يعني قال: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. فيعني في وقت الملل والتعب لا بأس أن يأخذ أشياء تعينه على الاستجمام وعلى المواصلة في طلب العلم بجد ونشاط واجتهاد. من هذا؟ فهو ذكر ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت، قال: عن يونس عن الزهري قال: كان بعضهم يقول: هاتوا من أحاديثكم، هاتوا من أشعاركم، فإن الأذن مجاجة والنفس حميضة. وقال أبو عمر: لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل هذا، في مثل معنى هذا الباب: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال، لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. طيب، إلى هنا والحمد لله.